Niin. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى وَلِلَّهِ الْحَمْدُ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ما شاء الله. الله. ما شاء الله. السلام. لا. فصل لربك وانحر. الله الله. إن شانئك هو الأبتر. الله الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله. فسبح بحمد ربك. الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح الله العلي.